على شاشة قناة الحياة شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح في هذه الليلة النضرة المباركة الكريمة من ليالي شهر رمضان الفضيل، وهي ليلة الجمعة، فما أجمل أن يجتمع الحسنيان في شهر كريم عظيم بين الجوانح، بين الجوانح في الأحشاء سكناه. وكيف أنسى ومن في الناس ينساه، في كل عام لنا لقيا محببة، يهتز كل كيان حين يلقاه، بالعين والقلب والآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، ألقاه شهرا لكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه. هذه مواسم المغفرة، هذه مواسم الرحمة والعتق من النار، وهل لنا أمل في هذه الحياة أعظم من أن نخرج من رمضان قد غفرت لنا ذنوبنا؟ يؤمنا أيها الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة في صلاتي العشاء والتراويح القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله، ساووا الصف واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم، وفاهكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأحباب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثية المغفرة تكرر فيها إيماناً واحتساباً. لماذا؟ قال ابن حجر العسقلاني: إيماناً الاعتقاد بحق فرضيته، واحتساباً طلباً الثواب من الله عز وجل. قال النووي: إيماناً تصديقاً بحق فرضه، معتقداً فضله، واحتساباً إخلاصاً لله عز وجل. إيماناً بالله الآمر، واحتساباً الأجر في قلب العامل. إيماناً مرتبطة بربك، واحتساباً مرتبطة بقلبك. إيماناً تولد الهمة، واحتساباً تولد الخشوع. أنت تتحمس إذا آمنت، وتخشع إذا احتسبت. ما أجمل أن تنتقل إيماناً واحتساباً من محراب الصيام والقيام إلى محراب الحياة. فأس الفلاح إيماناً واحتساباً، إبرة الخياط إيماناً واحتساباً، مشرة الطبيب إيماناً واحتساباً، قارورة الصيدلاني إيماناً واحتساباً، المدرس في مدرسته، الصانع في مصنعه، الإداري في شركته، المحاسب في دفتره، الطيار في جوه، إيماناً واحتساباً. إيماناً واحتساباً ليست كلمة، إنما هي مشروع إصلاحي في ظل الموجة المادية والغفلة القلبية. تأتي إيماناً واحتساباً لتعيد الأمور إلى نصابها، إيماناً في مواجهة الموجة المادية، واحتساباً في مواجهة الغفلة القلبية. هذا المبدأ طبقه سيدنا معاذ لما قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إيماناً واحتساباً آلية تنقلنا من الرمضانية إلى الربانية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام إيماناً واحتساباً، أعنا على القيام إيماناً واحتساباً، ارزقنا ليلة القدر وأعنا على قيامها إيماناً واحتساباً. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جبرت خاطرنا، وحققت آمالنا، واستجبت دعاءنا، وكتبتنا من المقبولين. اللهم آمين. شكراً جزيلاً. السلام عليكم ورحمة الله. أشفعوا وأوتروا.

اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا توكلنا عليك وفوضنا أمرنا إليك، فأنت الثقة في من توكل عليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الله الله أكبر الله أكبر الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.